حديث السدسي وهشت عن البراء بن عازب وزيد بن أرقم رضي الله عنهما قالا في سيفان هردو صحابي خديجة رازي بتن يقوتي كنا تاجرين أم هردو تاجر بن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت في غنبري صلاة خديجة فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصرف ما قصيرش في غنبري كير صلاة خديجة كاتشوا أم بارا يبدين بارا زير يبدين بزير زيف يبدين بزيف أنزير يبدين بزيف زيف يبدين بزير أم تشبك فقال پیغمبری صلى الله عليه وسلم گوته إن كان يدا بيد هكر دست بدست بت زير خو اينا و يدي زيف خو اينا هشي جيك بنابوين و دانف ايك فلا بأس هنجا فايديني وإن كان نساء وهكر تأخير كاته وبهلا فلا يصلح هنجا درسين فأبرو كذير بدايا بي صباحي أو بتزيب تبينتن چه نابر آن بگا ببدايا بي بشتي ساعتا كاري بدر كفي شنيكا بي أبا شنيكا ورگري افتشتها چه نابر أبا جكنگي هكر جيك نبن ايك زير بتن ايك زيف بر بس هكر هر دو زير بن آن هر دو زيف بن هنجا شرطا كديجي كهي اوجك أبايا زيدهي نكر هكر زيدهي كفي هنجا دبت الربا اشرحك دي بجك والحمد لله رب العالمين.